الثانية التي لم يكن الله أن يغلق أن يصالحوا إجماعات الأصول السابقة وخاصة إجماع الظهور المفضلة، وإلا كان الجواب بلا فمعنى هذا أن إجماعه منفرد فيما ليس فيه إجماع سابق. اي نعم، ما فيه إجماع سابق لا يجوز خرقه، بل يجب الاستدلال به. أما المسائل التي لم يسبق فيها إجماع فالعلماء العصر يجتهدوا فيها، فإذا اتفقوا قيل أجمع علماء العصر على كذا وكذا فيما لم يسبق قبلهم بإجماع. المسائل اللي ما سبق فيها إجماع مسائل مستجدة حادثة شهدون فيها، فإذا اجتمع علماء المسلمين في الأخطار على حكم صار إجماعا في هذه المسألة خاصة. نعم.